يعني هذه القيود جاري عليه سواء كانت من ذهب أو كانت من ماذا؟ أو كانت من فضة. واضح؟ ومعتمد المذهب الذي قاله النووي رحمه الله تعالى أن ضبة الذهب حرام مطلقا، ضبة الذهب حرام مطلقا بقيد وبلا قيد. فإذا هذا التفصيل إنما يجري على ضبة ماذا؟ ضبة الفضة. واضح؟ ثم ضبط لنا الحاجة، نحن قلنا مع التزيين أي مع التزيين أي لغير حاجة، ضد الزين الحاجة. كم هو مقدار هذه الحاجة؟ قليل كثير كم؟ بالشبر بالذراع بماذا؟ يقول والحاجة التي تساوي كسره، تساوي محل الكسر، ما يحتاج إليه محل الكسر للإصلاح. واضح؟ فاتخاذ الضب على قدره لا يزال يسيرا، لا يزال يسيرا. واضح؟ والحاجة التي تساوي كسره. قال ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. يستحب تغطية الأواني وإيكاء الأسقية، الأسقية يعني التي تربط ربط كالقراب ونحوها. تكلم رحمه الله تعالى عن الأواني، يستحب في الأواني أن تغطى ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، حفظا لها مما قد يطرأ عليها من دواب الأرض أو غير ذلك. والأفضل أن يغطى جميع الإناء، لكن إذا لم تجد غطاء قال ولو بعود حط فوق الآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تعرضوا عليها عودا. ها؟ غطوا الإناء وأوكوا السقاء ولو أن تعرضوا عليها عودا. وبين عليه الصلاة والسلام الحكم من ذلك كما في صحيح مسلم، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. قال الراوي كانوا يتحدثون أن الأعاجم يتوقون تلك الليلة في كانون، يعني من العلم المتوارث كان حتى عند الناس قبلنا يعرفون أن في الليلة سنة ينزل فيها وباء، فكانوا يتوقون هذا في شهر كانون. النبي عليه السلام أرشد إلى دفع هذا كله فأمر استحبابا بتغطية الآنية، فمن لم يجد فليحط عليه عودا. وهي العود يدفع عنها، هي العود يدفع عن هذا الوباء. قال العلماء يدفع عنها مع التسمية، يعني الفعل في الحقيقة لماذا؟ الاستعانة بالله تعالى والأخذ بما أيسر من الأسباب، والأخذ بما تيسر من الأسباب، فتتخذ العود معتمدا على الله متوكيا عليه مسميا. فإذا فعل ذلك فقد فعلت ما بيسعف، والله عز وجل بعد ذلك فتولى حفظ هذا المال. واضح؟ ذكر أظن الرملي رحمه الله، أظن الرملي ذكر قصة أن واحد وضع العود على الإناء، فأصبح الصباح وجد الحية ملتوية على العود ولم تنزل في الإناء، ولم تنزل في الإناء. ها؟ عندك ذكرها في غات البيع. ها؟ ولو بعود حط فوق الآنية. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ختم هذا الباب بمسألة الاجتهاد، الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس. قال ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر، أي يتحرى لاشتباه الطاهر بالنجس. يتحرى يعني يجتهد، يجتهد في تمييز الطاهر من النجس بالأمارات بالعلامات التي تغلب على الظن تعيين الطاهر من النجس. فإذا اشتبه على الإنسان ماءان، أحدهما يعلم أنه متنجس، يعلم أنه متنجس إما بعلمه هو وإما بإخبار الثقة، أخبره شخص آخر بأن هذا الماء متنجس. واضح؟ فهو يعلم المهم أن أحد الماءين متنجس، لكن اشتبه عليه أي الماءين هو الذي تنجس، اشتبه عليه، فماذا يفعل؟ هذا حكم المسألة. هل يلزمه، هل يجب عليه أن يجتهد، هل يجب عليه أن يجتهد ويتحرى، أم هذا التحري والاجتهاد على سبيل الندب فقط والإباحة غير لازم له. يقولون إذا كان لديه، وهذا معلوم لكن نذكره من باب التأكيد عليه، إذا كان لديه ماء طاهر آخر غير مشتبه، لديه ماء ثالث يعلم يقينا بأنه طاهر مطهر، فإنه لا يلزمه التحري ولا الاجتهاد، لأنه سيرفع الحدث وسيزيل الخبث بهذا الطهور الآخر كذا، فلا يلزمه التحري والاجتهاد هنا. أما إذا لم يجد غيرهما فإن التحري واجب، التحري واجب. يتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى، يعني والأعمى يتحرى أيضا، الأعمى يتحرى يجتهد هنا، يجتهد في مسألة تعيين المتنجس من الطاهر، لأن هذا بإمكان الأعمى، هذا النوع من الاجتهاد بإمكان الأعمى أن يفعله. الأعمى يمكن أن يدرك العلامات التي يميز بها بين هذا وهذا بالشم بالحس، كان يعرف البلل من غير البلل، واضح؟ فإذا كان بإمكانه أن يميز، إذا كان بإمكانه أن يميز بالتحري لزمه ذلك كصاحبه، وإن لم يمكن فإنه يتحول إلى المرحلة التالية وهي تقليد الثقة، تقليد الثقة. سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن مسائل القبلة في الصلاة أن الإنسان مكلف أن يعمل أولا بعلمه هو، مكلف بأن يعمل بعلمه هو، يعني بيقينه هو، فإن لم يعلم هو انتقل المرتبة الثانية وهي العمل بعلم غيره، يعني بيقين غيره، فإن لم يجد من يخبره عن يقين يعني عن علم ينتقل المرتبة الثالثة وهي العمل باجتهاده هو، واضح؟ فإن لم يكن من أهل الاجتهاد أو تعسر عليه الاجتهاد ينتقل المرتبة الرابعة وهي العمل باجتهاد غيره. فالأعمى هنا إذا أمكنه أن يجتهد بنفسه، يرحمك الله، الأعمى إذا أمكنه أن يجتهد بنفسه لزمه ذلك، وإن لم يمكن انتقل المرتبة الرابعة وهي التقليد لمجتهد آخر. ولو لأعمى لكنه قال رحمه الله تعالى قادر، يعني قادر على هذا الاجتهاد، فإن لم يكن قادر على الاجتهاد انتقل كما قلنا. وضح معنى هذا البيت؟ ويتحرى الاشتباه الطاهر بالنجس والحلال بالحرام، الميتة بالمذكاة، واضح؟ الميتة بالمذكاة والنجس بالطاهر، يتحرى عند الاشتباه. خلينا نخلص البيت بس ونعطيك بعدين المجال تسأل عليه. ويتحرى الاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادري. أشار في البيت الأخير إلى شروط الاجتهاد، إلى شروط الاجتهاد، فقال للكم والبول وميتة وماء ورد وخمر ودر أتن، فهذا كله لا اجتهاد معه. أما الكم فالمقصود به الكم من ثوب واحد، الكم من ثوب واحد، يعني اشتبه عليه أي الكمين تنجس، اليمين أم الشمال، اليمين أم الشمال، فإن لا نقول له تحرى في معرفة أي الكمين تنجس، انظر العلامات، فإذا غلب على ظنك أنه اليمين اغسل اليمين وصلي، اغسل اليمين وصلي. لماذا لا نقول له تحرى هنا؟ لعدم التعدد، غير متعدد، فهو إذا صلى الآن فإنه سيصلي بالنجاسة قطعا، لأنه متيقن أن هناك نجاسة، هو متيقن أن هناك نجاسة، إلا أنه فقط في اليمين أم في الشمال. فإذا غسل واحد منهما حصل له بهذا الاجتهاد ظن ولا يقين، ها بهذا التطهير الآن حصل له ظن أم يقين؟ ظن، واليقين لديه أن هذا الثوب في أحد كميه ماذا؟ وهذا اليقين لا يزول بمجرد الظن والشك، واضح؟ فإذا لا بد لجريان الاجتهاد أو لصحة الاجتهاد أن يكون محل الاجتهاد متعددا، أن يكون محل الاجتهاد متعددا، أما في المحل الواحد فلا اجتهاد، واضح؟ يعني اشتبه عليه وقعت النجاسة على الثوب أم على أسفله؟ ها ماذا يفعل يا أحمد؟ اشتبه عليه وقعت النجاسة على رقبة الثوب اللي على حاشيته من أسفل، ماذا يفعل؟ ها؟ يتحرى، ها في ثوب واحد لا يتحرى لعدم التعدد، لا يتحرى لعدم التعدد، لأن يقين النجاسة، يقين النجاسة لا يزال موجودا، يقين النجاسة لا يزال موجودا لأنه سيستعمل هذا الواحد كذا، فيقين النجاسة لا يزال مصاحب له، فلا بد إذن من التعدد. واضح؟ قال للكم والبول وإن كان متعددا، يعني إناء فيه بول، إناء فيه بول، وإناء فيه ماء طهور، اشتبه عليه أي الماء وأي البول. نحن قد اتفقنا أن البول يمكن أن تنقطع عنه الصفات كذا، يمكن أن تنقطع عنه الصفات، فصار البول موافق للماء في الصفات، اشتبه على صاحبنا هذا ما يدري أي البول وأي الماء، ماذا يفعل؟ اجتهد، ها؟ لا يجتهد، لا يجتهد. لماذا لا يجتهد؟ لأن شرط الاجتهاد يقولون استصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة، يعني لا بد أن يكون كلا الموضعين أصله الطهارة، أصله الطهارة. أما البول الآن، البول خالص، بول ها ليس بول داخل الماء، لا لا، بول داخل الماء يعني متنجس، صح، ماء متنجس. نحن نتكلم عن نجاسة محضة، عن نجاسة محضة، واضح؟ لا يصح الاجتهاد معها. لماذا؟ لأنه ليس لها أصل طاهر نستصحبه بسبب الاجتهاد، ليس لها أصل طاهر نستصحبه بالاجتهاد، فهمنا؟ ومثله الميتة، وماء وردين، وماء وردين، إنما قصره للوزن فقط، قال وماء وردين، ها؟ وماء وردين، يعني إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء ورد، اشتبه عليه ماء طهور بماء ورد، ماء ورد منقطع الصفات أيضا كذا، موافق للماء، مش ما يعرفش أي الماء وأي ماء الورد، أي الماء وأي ماء الورد، فإنه أيضا لا يصح منه التحري، لا يصح منه التحري. لماذا؟ لأن ماء الورد ليس له أصل في التطهير حتى نستصحبه بالاجتهاد، فهو إن كان طاهر لكنه غير، غير مطهر. واضح؟ بسم الله لا يريكم يتوضا مرة بهذا ومرة بهذا، انتبه معي. نحن فقط الآن نتكلم عن ما يعني ما يمنع إيش الاجتهاد، لماذا منع شروط الاجتهاد؟ أولا إيش قلنا؟ تعدد المحل، مش كذا؟ الثاني استصحاب الطهارة، الثالث استصحاب التطهير، استصحاب التطهير، واضح؟ وخمر ودري أتن، الأتن جمع الأتان وأنت الحمار كذا، هذه كلها إيش؟ نجاسات مثل البول، نجاسات مثل البول ليس لها أصل في الطهارة حتى يستصحب بالاجتهاد كذا. وضحت عندكم المسألة؟ إذن الاجتهاد لا بد أن يسبقه ماذا؟ شروط تعدد المحل، ها، استصحاب الطهارة، استصحاب التطهير. واضح؟ بعدين الأخ هذا ذكرنا لمسألة أخرى، لما قلنا لا يتحرى يا عبد الرحمن، قلنا لا يتحرى إذا اشتبه عليه الماء بالبول كذا ولا لا؟ ولا يتحرى إذا اشتبه عليه الماء بماء الورد، الماء بماء الورد لا يتحرى، نحن كنا فقط نتكلم عن الاجتهاد، لكن لا يتحرى، وماذا يفعل؟ أما إذا اشتبه عليه الماء بالبول فإن عليه أن الإراقة، أو الإراقة أو المزج، الإراقة أو المزج، الخلط يعني، يلزمه أن يخلطهما أولا أو يريقهما أولا ثم ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ حتى يستعمل التراب وهو على يقين عدم الماء، يقين عدم الماء، واضح؟ ولا يقال أنه يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأن السابق واضح عندكم، لأن أحدهما نجاسة، متيقن أن أحدهما ماذا؟ نجاسة، فلا يفعل ذلك. أما إذا اشتبه الماء بماء الورد فيتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأنه تطهر بأحدهما قطعا الثاني أيضا صح، تطهر بأحدهما قطعا ولم يضره الثاني، ولم يضره الثاني، فيتطهر بكلا الاثنين، بهذا مرة بهذا مرة. محرمة آخر آخر البيت، محرمة منصوب، أنتم ما لاحظتم هذا؟ محرمة منصوب والباقيات التي سبقتها كلهن مجرورات، كذا للكمي والبولي كلهن مجرورات. محرمة منصوب بفعل محذوف تقديره واستثني، واستثني محرما، يعني إذا اشتبهت عليه المحرم بغيرها من النساء، إذا اشتبهت عليه المحرم بغيرها من النساء، يريد يتزوج لكنه مشتبه عليه معه في هذه القرية أخت من الرضاعة بس ما هوش داري مني، واضح؟ أخت من الرضاعة داخل القرية دي لكن ما هوش داري مني، يتحرى، يتحرى، لا مجال للعلامة هنا، كذا لا مجال للعلامة، العلامة لا تفيد، وذلك لا يتحرى، لا يتحرى، واضح؟ طيب ماذا يفعل؟ يتزوج منهن ولا ما يتزوج؟ قالوا إن كنا كثيرات يتزوج، إن كنا كثيرات يتزوج، وإن كنا قليلات لا يتزوج. طيب كيف نعرف أنهن كثيرات ولا قليلات؟ يقولون الكثيرات بحيث ارتفع على مكان عال يستطيع أن يعدهن بالنظر، القليلات يستطيع أن يعدهن بالنظر، والكثيرات لا يستطيع أن يعدهن بالنظر، لو وقف على أكما تحت نجمعها القرية جميعا. فإذا اجتمعت النساء واستطاع أن يعدهن ما لم يكن طبعا كزرقاء اليمامة يا شيخ حماد، لأن زرقاء اليمامة لها قدرة على التمييز عجيب كذا، فالشخص العادي الذي لا يستطيع أن يعدهن من خلال نظرة واضح، هؤلاء كثيرات له أن يتزوج منهن ما لم يصلنا إلى حد القلة، فإذا وصلنا إلى حد القلة لا يتزوج. المهم أن قوله محرما يعني مستثنى من مواطن الاجتهاد والتحري، فإنه لا مدخل للعلامة هناك. قرية ثانية ولا ما افترض القرية هذه بس ايش؟ افترض المسألة من قرية واحدة كيف؟ تشمل راح قرية أخرى قل ما يجوز الزواج من القرية هذه. يقول لك ليش ما ليش إلا حصرنا في هذه القرية، ليش ما نقول له روح تزوج من قرية ثانية في هذه المرأة؟ نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، الرجل يريد أن يتزوج من هذه القرية لكن فيها محرم، فيها محرم. الكلام الآن هو يسألك، هذا مش مثل ذاك الفقيه الذي سقطت الهرة في البئر، واحد من المحدثين نسيت اسمه الآن، أنا بعد قالت المرأة تستفتي أظن سفيان هو. ها ها من يحيى؟ لا ما أدري والله، لحظة. المهم أنه سقطت الهرة في البئر، فجاءت المرأة تستفتي، سقطت، قال يرحمك الله ليش تركتها مكشوفة؟ ليش تخلي البئر مكشوفة؟ والمفترض أنكم تغطون الآبار. هي ما تسألك عن هذا كله، هي تسألك عن الحكم الآن. الحكم الآن ماذا أفعل؟ سقطت الهرة في البئر، واضح؟ لما جاءت إلى الفقيه أخبرها بأن الماء إذا كان كثير وإذا كان قليل وكيف تطهر الماء. فهذا الرجل يريد أن يتزوج من هذه القرية، جاء يستفتيك، قال لك أنا عندي امرأة محرم في هذه القرية لكني ما أدري من هي، هل أتزوج ولا ما أتزوج من هذه القرية؟ إيش نقول؟ نقول له أولا تحرى، لا ما يصلح، حتى لا تشتبه عليك المسألة. الفقهاء ينبهونك على أن هذا الموطن ليس من مواطن التحري، هذا الموطن ليس من مواطن التحري لأنه لا مدخل للعلامة فيه، كذا خلاص انتهينا، إذا لا تحري. وإذا لم يكن تحري ماذا تفعل؟ إذا كنا كثيرات جاز لك أن تتزوج، وإذا كنا قليلات لم يجوز، واضح؟ إذا كنا كثيرات لأنه المشقة حاصلة لمنعه من الزواج، وهذا أمر لا يسلم منه الناس عادة، فرخص له في الزواج إذا كنا كثيرات، أما إذا كنا قليلات فلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ يقول لماذا أخرجنا ماء الورد؟ أخرجنا في ماذا؟ لا، نحن أولا البيت كله على نسق واحد في حكم واحد، البيت، البيت المعدود في البيت يشترك في حكم واحد، وهو الذي بدأت به أولا في شرح البيت، وهو المنع من ماذا؟ من التحري، المنع من التحري، الكم والبول، واضح؟ وماء الورد والخمر والميتة، فكل هذه ليست مواطن للتحري، كلها ليست مواطن للتحري. لماذا؟ إما لعدم التعدد، وإما لعدم استصحاب أصل في الطهارة، وإما لعدم استصحاب أصل في ماذا؟ في التطهير. واضح؟ فاشتركت كلها في هذا المعنى. لكن بعد ذلك أتينا إلى ماذا يفعله عندما يشتبه عليه الماء بالبول. قلنا لا يمكن أن نقول له توضأ بهذا مرة بهذا مرة، لأنه متيقن أن أحدهما نجاسة. واضح؟ أما في ماء الورد فهو وإن تيقن أن أحدهما غير مطهر لكنه طاهر لا يضره، فيتعين عليه أن يستعمل الطهور في رفع الحدث، والثاني استعماله لا يضره فلزمه. في سؤال الدور عادي مش عندك المسألة الأخيرة، المحصولات غير المحصولات، قالنا ولا ينتقل الوضوء بمس واحدة منهن ويحرم عليه نظرهن احتياطا. من باب الاحتياط بس حتى لا يقع في الحرام. وهو الآن يعني هو يعامل كأنه محرم للجميع ثياب النظر بس فقط، بس لذلك قال لك لا ينتقض وضوءه بمسهن. لو مس واحدة منهن هل ينتقض وضوءه؟ الغير محصرات كلها ولا ليش دوقت الشبه أن هناك محرمية؟ لا لا للاحتياط، احتياط العبادة. أيوة. طيب يحتاط للصلاة أهم من الاحتياط؟ لا لا يحتاط للعبادة في تصحيحها يعني. الشيخ صلى الله عليه وسلم حرم اتخاذ السماء ثلاثة أشبه للذكور، لكن من معنى فيه بربان اليمن الذهب الذي يوضع على الجنابة، هذا ما نسمع. لا نحن الآن نتكلم هنا، هم يتكلمون هنا، انتبهوا معي جدا الآن، هنا يتكلمون عن الذهب والفضة في باب الآنية، في باب الآنية، وفي باب الآنية تستوي المرأة والإيش والرجل في باب الآنية، ولهم كلام آخر عن الذهب والفضة في باب اللباس، في باب اللباس والزينة، في باب اللباس والزينة، لكنهم عادة يذكرونه بعد صلاة الخوف، عادة يذكرونه بعد صلاة الخوف، لأن المحارب يحتاج إلى أنواع من الألبسة، وقد يحتاج بهذا اللباس إلى الذهب أو الفضة، ولذلك سيأتينا إن شاء الله الكلام عن اللباس الذهب والفضة في الزبد هناك بعد صلاة الخوف. واضح؟ في اللباس المرأة تفارق الرجل، المرأة تفارق الرجل، هذا أولا. ثم اللباس شيء غير اتخاذ الآنية، غير اتخاذ الآنية، يعني حتى الرجل سيأتينا أنه وقع الخلاف في بعض الصور التي لا يعد من اللباس، لا تعد من اللباس، كقبيعة السيف مثلا، قبيعة السيف ليست من اللباس كذا، وليست إناء، وليست إناء، فوقع فيها الخلاف. فالظاهر أنه هذا الذي هو الآن يسألني عن شيء يوضع على الجنبية يعرفه اليمني، الفص هذا اللي على الجنبية من الذهب هل هو حرام للرجال أم لا؟ الورع اجتنابه بلا شك، الورع اجتنابه. أيوة ها جماعة، إذا قضي إلى الذهب والفضة بغيره حيث أن الفقير ما يعرف من هذا الذهب أو الفضة، إيش ضابط هذا الطلاق؟ ضابط الطلاء يعني الطلاء المجوز والطلاء الغير مجوز، يكون الإناء جائز الاتخاذ إذا طلي بشرط إذا عرض على النار حصل من هذا الطلاء شيء، إذا عرض على النار حصل من هذا الطلاء شيء، إذا حصل منه شيء فمعنى ذلك أنه كثير، شيء كثير، والكثير له حكم يؤثر. واضح؟ ولذلك جائز استعمال هذا الإناء. أما إذا لم يحصل منه شيء، إذا لم يحصل منه شيء، يعني نتكلم الآن على الطلاء، نحن نتكلم عن الطلاء، إذا لم يحصل منه شيء فمعنى هذا أنه قليل، والقليل لا أثر له في الحكم، فبقي الحكم على أصله. ها هنا سؤال وليا. ها خارج بالسبيل، أريد الدم. إيه. يقول إذا خرج من حلبه الظاهر الدم معفو عنه مطلقا. الظاهر. السبيلين نحن لا نتكلم عن كونه معفي عنه لكونه نجاسة مش لكونه ناقض. لا تشتبهش عليك المسألة. نتكلم عن كونه نجاسة بس، ولا تتكلم عن كونه ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء؟ لا نجاسة. عن كونه نجاسة، فالظاهر أنه الدم مطلقا، مع أنهم ينبهون على أن بول صاحب السلس لا يعفى عنه، بول صاحب السلس لا يعفى عنه الظاهر ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، لأنه يمكن التحرز منه، يجب عليه هناك أن يتحرز، يجب عليه أن يتحرز. لكن الدم ما أذكر أنهم يستثنون. أيوة ها جائز، هذا سيأتينا في اللباس، نتكلم عن اللباس. السنان الذهب إذا دعت إليه الحاجة يجوز. ها الشيخ يعدد لجزاء فكر منها الدم، ومن لجزاء يشكي عن هذا سيدنا عمر أخذ صلاته وجب ولاته ودمه، فلو كان الدم من لجزاء كان لا يصح الصلاة عنه. هذا هم سيؤولونه، مثل حديث البخاري في قصة الصحابي الذي كان يحرس ورمي بالسهم عباد بن بشر، هذا يحملونه على أنه دم لا يفارق محله، لم يفارق محله، هم يؤولون هذه الأحاديث على أنه دم لا يفارق محله، فكان معفوا عنه. ها؟ لا مش لي صحيح القاعدة، هذا وهم عند بعض الطلاب. لحظة بس، من الفائدة هنا التنبيه، وهم عند بعض الطلاب أن هذه القواعد أتت من لا شيء، لما يقولون هم وهذا النص مخالف للقواعد، هذا النص مخالف للقواعد، ليس من باب رد النصوص بأقوال الرجال، ليس من هذا الباب. القواعد إنما قعدت بعد استقراء الأدلة، استقرأت أدلة الشريعة فنظر من خلال الأدلة أن الأدلة تدل على قاعدة، هذه القاعدة ليست هي حجة في نفسها، ليست هي حجة في نفسها، الاحتجاج بها فرع عن الاحتجاج بالأدلة التي استقيت هذه القاعدة منها، فهمنا؟ فإذا قالوا هذا حديث صحيح لكنه معارض للقواعد، معنى ذلك أنه معارض للأدلة التي بنيت هذه القاعدة عليها. وهنا هذه مسألة الترجيح، دليل واحد يعارض أدلة، دليل واحد يعارض أدلة، بأيها يؤخذ؟ بأيها يؤخذ؟ بالأدلة. فيقدمون القواعد، يقدمون القواعد على أحاد الأدلة عند التعارض ولا يتمكن الجمع، واضح؟ وهذا تجدونه كثير في كلام الفقهاء، وهذا حديث صحيح لكنه مخالف لقواعد مذهبنا، مخالف لقواعد مذهبنا. بعض الإخوة يشن عليهم شنة، ولماذا تنصبون مع رسول الله حكما آخر، وإلى آخر هذا المنوال، ليس من هذا الباب، في قليل ولا في كثير، هم أيضا من أنصار رسول الله، هم أيضا من أنصار، بل سبقوك إلى هذا، سبقوك إلى هذا، إنما الكلام فقط كلام رسول الله تعارض مع كلام رسول الله، بأيهما نأخذ؟ واضح؟ فرأوا أن القاعدة هذه مبنية على أدلة كثيرة مستقراة من الكتاب، مستقراة من السنة، فهذا أصل المسألة. مثل أثر ابن مسعود المحرز رسولا ترتخى بالدم وصلى، غير مؤول؟ مؤول. كل حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، فهو منسوخ أو مؤول. انتبهوا، هذه ليست أضحوكة أيضا القاعدة، هذه القاعدة أيضا ليست أضحوكة، يعني يريدون أن يقولوا لنا، يريدون أن يقول لنا أن المذهب، هذه كلام طبعا كلام منقول بالكثرة عن الحنفية القاعدة، لكنها أيضا مبنية على توجيه علمي صحيح. هم يريدون أن يقول لك بأن المذهب بني على الدليل، المذهب بني على الدليل، والإمام أو أصحابه قالوا بهذا القول معتمدين على الدليل، معتمدين على الدليل، واضح؟ فحيث وجدت دليلا، حيث وجدت دليلا يخالف ما قاله الإمام، فاعلم أن هذا الدليل، اعلم أن هذا الدليل إما أنه منسوخ ولذلك لم يقل به الإمام، وإلا فمن الإمام حتى يرد الحديث؟ فإما أن يكون منسوخا ولذلك لم يعلم الإمام، أو أنه معارض لأدلة أخرى فتؤول بنوع من التأويل ولذلك لم يقل به الإمام، فهو إما منسوخ وإما ماذا؟ وإما مؤول. وهذا كلام صحيح، كلام صحيح، لكن في حالة واحدة، كلام صحيح إلا أنه في حالة واحدة، وهي إذا ما علمنا بأن الإمام وقف على هذا النص. إذا علمنا أن الإمام وقف على هذا النص ومع ذلك قال بخلافه، فإنه إما منسوخ وإما ماذا؟ على الأقل عنده، على الأقل عنده إما منسوخ عنده وإما مؤول عنده، وإلا لما ساغ له أن يخالف هذا الدليل. الأئمة أصلا لم تتفق الأمة على إمامتهم وجلالتهم إلا لما لهم من سبق في تعظيم الشريعة، في تعظيم الدين، وإلا ما نالوا هذه المرتبة أصلا. فلا كما أنت، كما أنك أن تتحرج غاية التحرج من مخالفة كلام رسول الله، فهم أشد تحرجا منك، هم أشد تحرج، ولا يتركون كلام رسول الله إلا لكلام رسول الله. ولذلك صح قولهم كل قول يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول. لكن متى يا شباب؟ متى؟ إذا وقف الإمام على هذا النص. أما إذا لم يقف عليه فإنه لا يؤمن عليه أنه مع صحته، مع كونه في صحيح البخاري، لكن تركه الإمام.